يجب على من نزل على شخص ضيفا وأراد أن يتنفل أن يسأل صاحب البيت عن القبلة، فإذا أخبره اتجه إليها، لأن بعض الناس تأخذه العزة بالإثم ومنعه الحياء وهو حياء في غير محله عن السؤال عن القبلة. فبعض الناس يستحي من السؤال حتى لا يقول الناس لا يعرف، لا يضر، فليقولوا ما يقولونه، بل اسأل عن القبلة حتى يخبرك صاحب البيت. وأحيانا بعض الناس تأخذه العزة بالإثم أو الحياء ويتجه بناء على ظنه إلى جهة ما يتبين له أنها ليست القبلة، وفي هذه الحال يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه استند إلى غير مستند شرعي، والمستند إلى غير مستند شرعي لا تقبل عبادته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الشرط الرابع النية، فإن الصلاة لا تصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. وقد دلت الآيات الكريمة على اعتبار النية في العبادات، مثل قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقال تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، والآيات في هذا كثيرة. وقال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فالنية شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، وهي في الحقيقة ليست بالأمر الصعب، كل إنسان عاقل مختار يفعل فعلا فإنه قد نوى، فلا تحتاج إلى تعب ولا على نطق محلها القلب، إنما الأعمال بالنيات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية ولا أمر أمته بالنطق بها ولا فعلها أحد من أصحابه فأقره على ذلك، فالنطق بالنية بدعة، هذا هو القول الراجح، لأنك كأنما تشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يصلون ليس فيهم أحد نطق قال اللهم إني نويت أن أصلي، وما أظرف قصة ذكرها لي بعض الناس عليه رحمة الله، قال لي إن شخصا في المسجد الحرام قديما أراد أن يصلي فأقيمت الصلاة فقال اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات لله تعالى خلف إمام المسجد الحرام، لما أراد أن يكبر قال له الرجل إلى جواره اصبر بقي عليك، قال ما الباقي؟ قال له قل في اليوم الفلاني وفي التاريخ الفلاني من الشهر والسنة حتى لا تضيع، هذه وثيقة. فتعجب الرجل، والحقيقة أنه محل التعجب، هل أنت تعلم الله عز وجل بما تريد؟ الله يعلم ما توسوس به نفسك، هل تعلم الله بعدد الركعات والأوقات؟ لا داعي له، الله يعلم هذا، فالنية محلها القلب. ولكن كما نعلم أن الصلوات تنقسم إلى أقسام، نفل مطلق ونفل معين وفريضة، الفرائض 5، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذا جئت إلى المسجد في وقت الفجر فماذا تريد أن تصلي؟ أتريد أن تصلي المغرب؟ لا، بل الفجر. جئت وكبرت وأنت ناوي الصلاة لكن غاب عن ذهنك أن الفجر. وهناك مسألة، إذا جئت وكبرت وغاب عن ذهنك أي صلاة هي؟ وهذا يقع كثيرا لا سيما إذا جاء بسرعة يخشى أن تفوته الركعة. فمثلا جئت وحضرت وكبرت لكنك لم تستحضر أنك تريد الفجر، فهنا لا حاجة. ووقوع هذه الصلاة في وقتها دليل على أنه إنما أردت هذه الصلاة. ولهذا لو سألك أي واحد هل أردت الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء لقلت أبدا ما أردت إلا الفجر. إذن لا حاجة إلى أن أنوي أنها الفجر، صحيح أنني إن نويتها الفجر أكمل، لكن أحيانا يغيب عن الذهن التعيين فنقول يعينها الوقت. إذن الفرائض يكون تعيينها على وجهين، الوجه الأول أن يعينها بعينها بقلبه أنه نوى الظهر مثلا، وهذا واضح. الوجه الثاني الوقت، فما دمت تصلي الصلاة في هذا الوقت فهي هي الصلاة، هذا الوجه الثاني، إنما يكون في الصلاة المؤداة في وقتها. أما لو فرض أن على إنسان صلوات مقضية كما لو نام يوما كاملا على الظهر والعصر والمغرب، فهنا إذا أراد أن يقضيها لا بد أن يعينها بعينها لأنه لا وقت لها. النوافل المعينة مثل الوتر وركعتي الضحى والرواتب للصلوات الخمس، فهذه لا بد أن تعينها بالاسم لكن بالقلب لا باللسان. فإذا أردت أن تصلي الوتر مثلا وكبرت ولكن ما نويت الوتر، وفي أثناء الصلاة نويتها الوتر، فهذا لا يصح، لأن الوتر نفل معين والنوافل المعينة لا بد أن تعين بعينها. أما النوافل المطلقة فلا تحتاج إلى نية إلا نية الصلاة، فإنه لا بد منها، مثل إنسان في الضحى توضأ وأراد أن يصلي ما شاء الله نقول تكفي نية الصلاة، وذلك لأنها صلاة غير معينة، إذا أراد الإنسان أن ينتقل في أثناء الصلاة من نية إلى نية، هل هذا ممكن؟ ننظر، الانتقال من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين لا يصح. مثال المطلق: إنسان قام يصلي صلاة نافلة مطلقة، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصلي راتبة الفجر فنواها لراتبة الفجر، نقول لا تصح لراتبة الفجر، لأنه انتقال من مطلق إلى معين، والمعين لا بد أن تنويه من أوله، فراتبة الفجر من التكبير إلى التسليم. ومثال معين إلى معين: رجل قام يصلي العصر، وفي أثناء صلاته ذكر أنه لم يصلي الظهر أو أنه صلاها بغير وضوء، فقال الآن نويتها للظهر، فهل تصح للظهر أم لا؟ هنا لا تصح للظهر، لأنه من معين إلى معين، ولا تصح أيضا صلاة العصر التي ابتدأ، لأنه قطعها بانتقاله إلى الظهر، إذن لا تصح ظهرا ولا عصرا، فهي لا تصح عصرا لأنه قطعها، ولا ظهرا لأنه لم يبتدئها ظهرا. وصلاة الظهر من تكبيرة الإحرام إلى السلام. أما الانتقال من معين إلى مطلق فإنه يصح ولا بأس، مثل إنسان شرع في صلاة الفريضة ثم لما شرع ذكر أنه على ميعاد لا يمكنه أن يتأخر فيه فنواها نفلا، فإنها تصح إذا كان الوقت متسعا ولم يفوت الجماعة. هذان شرطان: الشرط الأول إذا كان الوقت متسعا، والثاني إذا لم يفوت الجماعة. فمثلا إذا كان في صلاة جماعة فلا يمكن أن يحولها إلى نفل مطلق، لأن هذا يستلزم أن يدع صلاة الجماعة. إذا كان الوقت ضيقا فلا يصح أن يحولها إلى نفل مطلق، لأن صلاة الفريضة إذا ضاق وقتها لا يتحمل الوقت سواها، لكن الوقت في سعة والجماعة قد فاتت، نقول لا بأس أن تحولها إلى نفل مطلق وتسلم من ركعتين وتذهب إلى وعدك، ثم بعد ذلك تعود إلى فريضتك، فصار الانتقال ثلاثة: واحد من مطلق إلى معين، لا يصح المعين ويبقى المطلق صحيحا. اثنان من معين إلى معين، يبطل الأول ولا ينعقد الثاني. ثلاثة من معين إلى مطلق، يصح ويبقى المعين عليه. نية الإمامة والائتمام: الجماعة تحتاج إلى إمام ومأموم، وأقلها اثنان، إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، ولا بد من نية المأموم والائتمام، وهذا شيء متفق عليه، يعني إذا دخلت في جماعة فلا بد أن تنوي الائتمام بإمامك الذي دخلت معه، ولكن كما قلنا النية لا تحتاج إلى كبير عمل، لأن من أتى إلى المسجد فإنه قد نوى أن يأتم، ومن قال لشخص صل بي فإنه قد نوى أن يأتم. أما الإمام فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب أن ينوي أن يكون إماما أو لا يجب، فقال بعض أهل العلم لا بد أن ينوي أنه الإمام، وعلى هذا فلو جاء رجلان ووجدا رجلا يصلي ونويا أن يكون الرجل إماما لهما فصفا خلفه وهو لا يدري بهما، لكن هما نويا أنه إمام لهما وصارا يتابعانه، فمن قال إنه لا بد للإمام أن ينوي الإمامة قال إن صلاة الرجلين لا تصح، وذلك لأن الإمام لم ينوي الإمامة. ومن قال إنه لا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة قال إن صلاة هذين الرجلين صحيحة لأنهما تم به. فالأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والثاني هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في رمضان وحده فدخل أناس المسجد فصلوا خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما دخل الصلاة لم ينوي أن يكون إماما. واستدل كذلك بأن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام يصلي وحده، فقام ابن عباس فتوضأ ودخل معه في الصلاة، ولكن لا شك أن هذا الثاني ليس فيه دلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الإمامة لكن نواها في أثناء الصلاة، ولا بأس أن ينويها في أثناء الصلاة. وعلى كل حال الاحتياط في هذه المسألة أن نقول إنه إذا جاء رجلان إلى شخص يصلي فلينبهاه على أنه إمام لهما، فإن سكت فقد أقرهما، وإن رفض وأشار بيده أن لا تصليا خلفي فلا يصليا خلفه، هذا هو الأحوط والأولى. ثانيا: هل يشترط أن تتساوى صلاة الإمام مع صلاة المأموم في جنس المشروعية؟

نقول له ادخل مع الإمام وصل الظهر، أنت نيتك الظهر والإمام نيته العشاء ولا يضر، إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فليس معناه فلا تختلف عليه في النية، لأنه فصل وبين فقال فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا، أي تابعوه ولا تسبقوه. وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، وهذا البحث يفرع عليه بحث آخر إذا اتفقت الصلاتان في العدد والهيئة فلا إشكال في هذا، مثل ظهر خلف عصر، العدد واحد والهيئة واحدة، هذا لا إشكال فيه. لكن إذا اختلفت الصلاتان بأن كانت صلاة المأموم ركعتين والإمام أربعا أو بالعكس، أو المأموم ثلاثا والإمام أربعا أو بالعكس، فنقول إن كانت صلاة المأموم أكثر فلا إشكال، مثال رجل دخل المسجد يصلي المغرب ولما أقيمت الصلاة ذكر أنه صلى العصر بلا وضوء، فهنا صار عليه صلاة العصر، نقول ادخل مع الإمام بنية صلاة العصر، وإذا سلم الإمام فإنك تأتي بواحدة لتتم لك الأربع، وهذا لا إشكال فيه. أما إذا كانت صلاة الإمام أكثر من صلاة المأموم فهذا نقول إن دخل المأموم في الركعة الثانية فما بعدها فلا إشكال، وإن دخل في الركعة الأولى فحينئذ يأتي الإشكال. ولنمثل، إذا جئت والإمام يصلي العشاء، وهذا يقع كثيرا في أيام الجمع، يأتي الإنسان من البيت والمسجد جامع للمطر وما أشبه ذلك، فإذا جاء وجدهم يصلون العشاء لكن وجدهم يصلون في الركعتين الأخيرتين، نقول ادخل معهم بنية المغرب صل الركعتين، وإذا سلم الإمام تأتي بركعة ولا إشكال. وإذا جئت ووجدتهم يصلون العشاء الآخرة لكنهم في الركعة الثانية، نقول ادخل معهم بنية المغرب وسلم مع الإمام ولا يضر، لأنك ما زدت ولا نقصت، هذا أيضا لا إشكال فيه. وعند بعض الناس فيه إشكال، يقول إذا دخلت معه في الركعة الثانية ثم جلست في الركعة التي هي للإمام الثانية وهي لك الأولى فتكون جلست في الأولى للتشهد، نقول هذا لا يضر، ألست إذا دخلت مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية فالإمام سوف يجلس للتشهد وهي لك الأولى، هذا نفسه ولا إشكال. وإنما الإشكال إذا جئت إلى المسجد ووجدتهم يصلون العشاء وهم في الركعة الأولى ودخلت معهم في الركعة الأولى، حينئذ ستصلي ثلاثا مع الإمام والإمام يقوم للرابعة، فماذا تصنع؟ إن قمت معه زدت ركعة، صليت أربعا والمغرب ثلاث لا أربع، وإن جلست تخلفت عن الإمام فماذا تصنع؟ نقول اجلس، وإذا كنت تريد أن تجمع فنوي مفارقة الإمام وقرأ التحيات وسلم ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، لأنك يمكن أن تدركه. أما إذا كنت لا تنوي الجمع أو ممن لا يحق له الجمع فإنك في هذه الحال مخير، إن شئت فاجلس للتشهد وانتظر الإمام حتى يكمل الركعة ويتشهد وتسلم معه، وإن شئت فنوي الانفراد وتشهد وسلم. هذا الذي ذكرناه هو القول الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ونية الانفراد هنا للضرورة، لأن الإنسان لا يمكن أن يزيد في المغرب على ثلاث، فالجلوس لضرورة شرعية ولا بأس بهذا. ومما يدخل في قوله وتقيم الصلاة أركان الصلاة، والأركان هي الأعمال القولية أو الفعلية التي لا تصح الصلاة إلا بها ولا تقوم إلا بها. فمن ذلك تكبيرة الإحرام، أن يقول الإنسان عند الدخول في الصلاة الله أكبر، لا يمكن أن تنعقد الصلاة إلا بذلك. فلو نسي الإنسان تكبيرة الإحرام جاء ووقف في الصف ثم نسي وشرع في القراءة وصلى فصلاته غير صحيحة وغير منعقدة إطلاقا، لأن تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل علمه كيف يصلي، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، فلا بد من التكبير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مداوما على ذلك. ومن ذلك أيضا قراءة الفاتحة، فإن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا به، لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، وهذا أمر، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبهم في قوله ما تيسر، وأن هذا هو الفاتحة، فقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، أي فاسدة غير صحيحة. فقراءة الفاتحة ركن على كل مصل، الإمام والمأموم والمنفرد، لأن النصوص الواردة في ذلك عامة لم تستثن شيئا. وإذا لم يستثن الله تعالى ورسوله شيئا فإن الواجب الحكم بالعموم، لأنه لو كان هناك مستثنا لبينه الله ورسوله، كما قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح في سقوط الفاتحة عن المأموم، لا في السرية والجهرية، لكن الفرق بين السرية والجهرية أن الجهرية لا تقرأ فيها إلا الفاتحة وتسكت وتسمع لقراءة إمامك، أما السرية فتقرأ الفاتحة وغيرها حتى يركع الإمام. لكن دلت السنة على أنه يستثنى من ذلك ما إذا جاء الإنسان والإمام راكع، فإنه إذا جاء والإمام راكع تسقط عنه قراءة الفاتحة. ودليل ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع في المسجد، فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الذي دفع أبا بكرة لسرعته والركوع قبل أن يصل إلى الصف هو الحرص على إدراك الركعة، فقال له: زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد لمثل هذا العمل فتركع قبل الدخول في الصف وتسرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة التي أسرع لإدراكها، ولو كان لم يدركها لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لأنه مبلغ، والمبلغ يبلغ متى احتيج إلى التبليغ. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إنك لم تدرك الركعة، علم أنه قد أدركها، وفي هذه الحال تسقط عنه الفاتحة. وهناك تعليل أيضا مع الدليل، وهو أن الفاتحة إنما تجب مع القيام، والقيام في هذه الحال قد سقط من أجل متابعة الإمام، فإذا سقط القيام سقط الذكر الواجب فيه، فصار الدليل والتعليل يدلان على أن من جاء والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ولا يقرأ، بل يركع، لكن إن كبر للركوع مرة ثانية فهو أفضل، وإن لم يكبر فلا حرج، وتكفيه التكبيرة الأولى، ويجب أن يقرأ الإنسان الفاتحة وهو قائم. وأما ما يفعله بعض الناس إذا قام الإمام للركعة الثانية مثلا، تجده يجلس ولا يقوم مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة، فتجده يجلس إلى أن يصل نصف الفاتحة ثم يقوم وهو قادر على القيام. نقول لهذا الرجل: إن قراءتك للفاتحة غير صحيحة، لأن الفاتحة يجب أن تقرأ في حال القيام، وأنت قادر على القيام وقد قرأت بعضها وأنت قاعد، فلا تصح هذه القراءة. أما ما زاد على الفاتحة فهو سنة في الركعة الأولى والثانية، وأما في الركعة الثالثة في المغرب أو في الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء فليس بسنة، فالسنة الاقتصار فيما بعد الركعتين على الفاتحة، وإن قرأ أحيانا في العصر والظهر شيئا زائدا على الفاتحة فلا بأس، لكن الأصل الاقتصار على الفاتحة في الركعتين اللتين بعد التشهد الأول إن كانت رباعية، أو الركعة الثالثة إن كانت ثلاثية. ومن أركان الصلاة الركوع، وهو الانحناء تعظيما لله عز وجل، لأنك تستحضر أنك واقف بين يدي الله فتنحني تعظيما له عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، أي قولوا سبحان ربي العظيم، لأن الركوع تعظيم بالفعل، وقول سبحان ربي العظيم تعظيم بالقول، فيجتمع التعظيمان بالإضافة إلى التعظيم الأصلي وهو تعظيم القلب لله، لأنك لا تنحني هكذا إلا لله تعظيما له، فيجتمع في الركوع ثلاث تعظيمات:

وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. فأنت ترى أن تشبيه بني آدم بالحيوان لم يكن إلا في مقام الذم، ولهذا نهى المصلي أن يبرك كما يبرك البعير فيقدم يديه، بل قدم الركبتين إلا إذا كان هناك عذر، كرجل كبير يشق عليه أن ينزل الركبتين أولا فلا حرج، أو إنسان مريض، أو إنسان في ركبتيه أذى، وما أشبه ذلك. ولا بد أن يكون السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة والأنف تبع لها، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، فهذه سبعة أمرنا أن نسجد عليها، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي أمرنا ربنا عز وجل فنقول سمعا وطاعة ونسجد على الأعضاء السبعة في جميع السجود. فما دمنا ساجدين فلا يجوز أن نرفع شيئا من هذه الأعضاء، بل لا بد أن تبقى هذه الأعضاء ما دمنا ساجدين. وفي حال السجود ينبغي للإنسان أن يضم قدميه بعضهما إلى بعض ولا يفرج، أما الركبتان فلم يرد فيهما شيء فتبقى على ما هي عليه على الطبيعة، وأما اليدان فتكونان على حذو المنكبين أي الكتفين، أو تقدمهما قليلا حتى تسجد بينهما، فلها صفتان: الصفة الأولى أن تردها حتى تكون على حذاء الكتف، والصفة الثانية أن تقدمها قليلا حتى تكون على حذاء الجبهة، كلتاهما وردتا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن تجافي عضديك عن جنبيك وأن ترفع ظهرك إلا إذا كنت في الصف وخفت أن يتأذى جارك من مجافاة العضدين فلا تؤذي جارك، لأنه لا ينبغي أن تفعل سنة يتأذى بها أخوك المسلم وتشوش عليه. وقد رأيت بعض الإخوة الذين يحبون أن يطبقوا السنة يمتدون في حال السجود امتدادا طويلا حتى تكاد تقول إنهم منبطحون، وهذا لا شك أنه خلاف السنة وهو بدعة، بل السنة أن ترفع ظهرك وأن تعلو فيه. وهذه الصفة التي أشرت إليها من بعض الإخوة كما أنها خلاف السنة ففيها إرهاق عظيم للبدن، لأن التحمل في هذه الحال يكون على الجبهة والأنف، وتجد الإنسان يضجر من إطالة السجود، ففيها مخالفة السنة وتعذيب البدن. فلهذا ينبغي إذا رأيتم أحدا يسجد على هذه الكيفية أن ترشدوه إلى الحق وتقول له: هذا ليس بسنة. وينبغي في حال السجود أيضا أن يكون الإنسان خاشعا لله عز وجل، مستحضرا علو الله سبحانه وتعالى، لأنك سوف تقول: سبحان ربي الأعلى، أي تنزيها له بعلوه عز وجل عن كل سفل ونزول، ونحن نعتقد بأن الله عال بذاته فوق جميع مخلوقاته، كما قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وإثبات علو الله في القرآن والسنة أكثر من أن يحصر، والإنسان إذا دعا يرفع يديه إلى السماء إلى الله عز وجل، وفي السماء فوق كل شيء، وقد ذكر الله أنه استوى على عرشه في 7 آيات من القرآن، والعرش أعلى المخلوقات والله فوق العرش جل وعلا. ومن أركان الصلاة الطمأنينة، أي الاستقرار والسكون في أركان الصلاة، فيطمئن في القيام وفي الركوع وفي القيام بعد الركوع وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين وفي بقية أركان الصلاة، وذلك لما أخرج الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل المسجد فصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي، يعني لم تصلي صلاة تجزئك. فرجع الرجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى ولكن كصلاته الأولى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فرد عليه وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. وهذه هي الفائدة من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه لأول مرة، بل ردده حتى صلى 3 مرات، من أجل أن يكون متشوفا للعلم مشتاقا إليه، حتى يأتيه العلم ويكون كالمطر النازل على أرض يابسة تقبل الماء. ولهذا أقسم بأنه لا يحسن غير هذا، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يعلمه، لكن فرق بين المطلوب والمجلوب. إذا كان هو الذي طلب أن يعلم صار شد تمسكا وحفظا لما يلقى إليه. وتأمل قسمه بالذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق فقال والذي بعثك بالحق، وما قال والله، لأجل أن يكون معترفا غاية الاعتراف بأن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، أي توضأ وضوءا كاملا، ثم استقبل القبلة فكبر، أي قل الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وقد بينت السنة أنه لا بد من قراءة الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، أي لا تسرع بل اطمئن واستقر، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، أي إذا رفعت من الركوع اطمئن كما كنت في الركوع. ولهذا من السنة أن يكون الركوع والقيام بعد الركوع متساويين أو متقاربين، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، أي تطمئن وتستقر، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهذه الجلسة بين السجدتين، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، هذا هو السجود الثاني. قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أي افعل هذه الأركان، القيام والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية في جميع الصلاة. الشاهد من هذا قوله حتى تطمئن، وقوله فيما قبل إنك لم تصلي، فدل هذا على أنه من لا يطمئن في صلاته فلا صلاة له. ولا فرق في هذا بين الركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، كلها لا بد أن يطمئن الإنسان فيها. قال بعض العلماء والطمأنينة أن يستقر بقدر ما يقول الذكر الواجب في الركن، ففي الركوع بقدر ما تقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود كذلك بقدر ما تقول سبحان ربي الأعلى، وفي الجلوس بين السجدتين بقدر ما تقول رب اغفر لي، في القيام بعد الركوع بقدر ما تقول ربنا ولك الحمد، وهكذا. ولكن الذي يظهر من السنة أن الطمأنينة أمر فوق ذلك، لأن كون الطمأنينة بمقدار أن تقول سبحان ربي العظيم في الركوع لا يظهر لها أثر، لأن الإنسان إذا قال الله أكبر سبحان ربي العظيم ثم يرفع أين الطمأنينة؟ فالظاهر أنه لا بد من استقرار بحيث يقال هذا الرجل مطمئن. وعجبا لابن آدم كيف يلعب به الشيطان وهو واقف بين يدي الله عز وجل يناجي الله ويتقرب إليه بكلامه وبالثناء عليه وبالدعاء، ثم كأنه ملحوق في صلاته، كأن عدوا لاحق له فتراه يهرب من الصلاة. لماذا؟ أنت لو وقفت بين يدي ملك من ملوك الدنيا يناجيك ويخاطبك، لو بقيت معه ساعتين تكلمه لوجدت ذلك سهلا، تقف على قدميك ولا تنتقل من ركوع إلى سجود وإلى جلوس وتفرح أن هذا الملك يكلمك، ولو جلس معك مدة طويلة فكيف وأنت تناجي ربك الذي خلقك ورزقك وأمدك وأعدك تناجيه وتهرب هذا الهروب؟ لكن الشيطان عدو للإنسان، والعاقل الحازم المؤمن هو الذي يتخذ الشيطان عدوا، كما قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالواجب على الإنسان أن يطمئن في صلاته طمأنينة تظهر عليه في جميع أفعال الصلاة وكذلك أقوالها. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.